عشلك حتى ولو كرهوني الناس وهكن لك حتى ولو اسمي بينداس وهعشلك حتى ولو كرهوني الناس وهكن لك حتى ولو اسمي بينداس حتى ولو قالوا عني كلام حتى ولو نسيوا الخلان حتى ولو قالوا عني كلام حتى ولو صدفتني ألام أفضل صامت فيك أنا متمسك بيك أفضل صامت فيك أنا متمسك بيك يكفى حياتي حتى ولو اسمي بينداس هعشلك حتى ولو كرهوني الناس وهكلك حتى ولو حتى ولو نسيوا الخلان إني أخوهم بعدوا كمان حتى ولو نسيوا الخلان إني أبوهم بعدوا كمان هرمي بحملي عليك وصرخ وأنا بناديك هرمي بحملي عليك وصرخ انت الخل الوافي والكفايه بلقى حبك ليا حدايه وهعشلك حتى ولو كرهوني الناس وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس هعشلك أفضل ناصر ليك قدامي وبحبك راح أعيش أيامي أفضل ناصر ليك قدامي وبحبك راح أعيش أيامي وهعشلك حتى ولو كرهوني الناس وهكون لك حتى ولو اسمي بينداس هعشلك حتى ولو